القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. عشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، والبداية النهاردة مع الفن التشكيلي والرحايا، وده عنوان معرض للفنانة الدكتورة عزة فخري بقاعة الباب بمتحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية، ومستمر حتى 30 يوليو إن شاء الله. كنا هناك بميكروفون بانوراما الفن في يوم الافتتاح من خلال معالي وزيرة التضامن الاجتماعي، وكان لينا معاها هذه الدقائق. دكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهلا بحضرتك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن، ومنورة الرحايا. أهلا وسهلا بالبرنامج العام وبالإذاعة المصرية الجميلة والرائعة، واللي نشأنا على ثقافتها وعلى يعني جمالها وصلابتها، ودايما بيسعدني أكون معاكم، ودايما بيسعدني أكون في المعارض بالذات اللي بتقودها النساء في موضوع من موضوعات وقضايا التضامن والتي تخص المرأة المصرية. اسمحي لي، العنوان كان يخض شوية الرحايا، وهي نقول الآلة الموجودة في بيوتنا والريف المصري والزراعة، ولكن لما نتأمل كده الاسم الرحايا وصعوبة الكلمة في معرض الفنانة الدكتورة عزة فخري الجميل جدا لحضرتك شرفتيه، أول ما سمعتي كده اسم الرحايا افتكرتي إيه؟ افتكرت أولا بهني الفنانة التشكيلية الدكتورة عزة فخري على هذا المعرض الرائع والحساس والجميل، وفي نفس الوقت الموضوعي بيعكس حقائق قد تخفى على الكثير من أفراد المجتمع. أول ما سمعت كلمة الرحايا ادتني إحساس بالقهر أو بالعمق أو بالمعاناة. الرحايا اللي هي بتلف طول الوقت وبتطحن، فيعني إن القضية تمثل فئة من النساء التي يطحنها المجتمع نتيجة مفاهيم خاطئة أو وعي زائف أو فقر شديد أو تفكك أسري أو تسرب من التعليم، كلها شكل من أشكال الحرمان الذي يجعل الفتاة تدور في رحى يعني المعاناة على مدار حياتها، بحرمانها من كثير من المزايا والحقوق، بمعاناتها البدنية والنفسية، بأنها بتقبل على حياة جديدة. كلنا بنفرح بالزواج وبالإنجاب، لكن هي في حالتها بتدخل زواج وهي مش سعيدة، بتخلف طفلة وهي طفلة، فالحقيقة بتثير قضية الزواج المبكر في وقت احنا كلنا بندعم فيه بقوة حقوق المرأة وكافة حقوق الفئات المختلفة. القيادة السياسية أولت اهتمام شديد وكبير للمرأة المصرية وللفتاة. احنا كوزارة التضامن الاجتماعي معنيين بالقضايا اللي بتطحن الريف المصري بالتحديد، وبعض المناطق الغير الآمنة أو بعض المناطق اللي ممكن تكون فيها مفاهيم خاطئة مما يعكس المعاناة على المرأة المصرية. فالنهاردة بنقول لا للزواج المبكر مبكر، واحنا في التضامن بنشن حملة اسمها زواجها قبل 18 بيضيع حياتها ويضيع حقوقها، ومع اهمل حملات وزارة التضامن على مدار سنوات من تولي حضرتك هذا المنصب. يا رب الحملة يعني نحذي المسؤولية على يعني اكتفنا وعنقنا، وان فتيات مصر غاليين علينا وزهرات بتتفتح، واحنا نتمنى ان احنا نخدمهم ونساعدهم يزهروا ويتألقوا اكتر، مش يتم الزج بيهم او دفنهم في حياة نعلم مستقبلها قبل ان نعلم وقتها الحالي. فبقول لكل ام وكل اب يعني حبوا البنات بناتكم وعززوهم ووقروهم زي ما ربنا امرنا. بقول لكل مسؤول اعمل اللي ما املته الدولة عليك وللقيادة السياسية اولاد بيه، وبقول لكل بنت اقفي لحقوقك، ويعني وبقول لكل بقول لنا احنا كوزارة التضامن الاجتماعي هنكمل المسيرة مش بس بحملة ومشروعات اقتصادية واجتماعية وبتوعية حتى نصل الى ما نهدف اليه ونحمي كل بنت مصرية. كل الشكر للدكتورة نيفين القباش وزيرة التضامن الاجتماعي، وشرفتي معرض الدكتورة عزة فخري. واكتر لوحة حضرتك كده شدتك من لوحات الدكتورة عزة كانت؟ يمكن اكتر لوحة هي اللوحة الرئيسية اللي في مدخل المعرض اللي فيها بنتين والرحايا بتدور ما بينهم، هما الاثنين بيتداولوا يعني الرحى والمشكلات والمعاناة. فاحنا يا رب يجعلنا كده من الكائنات اللي بتسقط كده عليهم او بتيجي من الخلف عشان تقدر تشدهم بعيد عن الرحايا وتقدر تشدهم الى قلب الحياة لانهم هم انفسهم الحياة. كل الشكر لحضرتك والدعم ومساندة المرأة في المجتمع المصري. شرفتينا على موجات الإذاعة المصرية وبانوراما الفن. شكرا جزيلا، تشرفت بحضرتك. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. دار الأوبرا المصرية قدمت حفلة على مسرح النافورة احتفالا بالذكرى 70 لثورة 23 يوليو، وأعربت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة عن إن الاحتفالية بتدخل ضمن خطة تنشيط الذاكرة الوطنية للمجتمع من خلال الأحداث التاريخية. وثورة 23 يوليو حاضرة دائما في وجدان الشعب المصري، وبتعتبر مصدرا لإلهام العديد من الفنانين. بدأت الاحتفالية من خلال فيلم تسجيلي من إعداد استوديو المونتاج بدار الأوبرا المصرية. استعرض الفيلم مسيرة ثورة 23 يوليو منذ انطلاقها مرورا بمراحل الإصلاح والذي تبعها. وبعد الفيلم عزفت الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح وباشي بانوراما وطنية من غناء نجوم دار الأوبرا المصرية. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون من خلال بانوراما الفن، وعودة مرة أخرى إلى الفن التشكيلي ومعرض هام بعنوان بصمات بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بالأوبرا. بيضم المعرض 65 لوحة فنية بمشاركة 55 فنان يبدعون في مجالات مختلفة، منها التصوير الزيتي، الفحم، الأكريليك والتصوير الفوتوغرافي، حيث يعبر كل فنان عن موضوع خاص به تفاعل معه بشكل شديد لإبراز مهاراته الفردية، وكان بالتأكيد لكل عمل بصمة خاصة به. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبعد توقف دام 3 سنوات اعتمدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مهرجان الأوبرا بالمسرح الروماني بالإسكندرية من خلال 6 ليالي في الفترة من 5 أغسطس وحتى 10 أغسطس إن شاء الله. وأعرب الدكتور مجدي صابر أن مهرجان المسرح الروماني هيشمل عروض بتضم أشكال إبداعية مختلفة إن شاء الله. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وانطلقت حفلات مهرجان دار الأوبرا الصيفي بحفل الفنانة الكبيرة أنغام التي تألقت بصوتها الساحر وقدمت باقة من أشهر أغانيها. بعت لي نظرة، بعت لي بعت لي همسة، سمعت له بعت لي نظرة، بعت له بعت لي همسة، سمعت له ومن ورا مش جوانا نسينا مين سهران ويانا، ومن ورا مش جوانا نسينا مين سهران ويانا. بعدت عنه هربت منه، بعدت عنه هربت منه، بعدت عنه هربت منه، مشيت مدهي رجعت له. بعت لي نظرة، بعت له بعت لي همسة، سمعت time.